ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان ويا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان أسألك بالقرآن لأهل القرآن فاجعلني يا ربنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا واجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا وانفعنا به واحمنا به وانصرنا به وآتنا به واشفنا به واكفنا به وآتنا به يا ربنا يا رحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا الله يا قادر أسألك بقدرتك يا ربنا على جني عاشقك أسألك يا ربنا بقدرتك على جني عاشقك أن تهلكه يا ربنا أن تهلكه يا ربنا أن تهلكه يا ربنا أسألك بقدرتك يا ربنا على جني عاشقه أسألك يا ربنا بقولك العظيم إن الله قادر أسألك بقولك العظيم إن الله على كل شيء قدير أسألك بقدرتك يا قادر ويا مقتدر يا قدير على العاشق في الجسد على العاشق في الجسد ومن حول الجسد أسألك بقدرتك يا ربنا أن تهلكه يا ربنا أشد الهلاك اللهم أهلكه يا ربنا اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أهلكه يا ربنا أو قتله يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا متكبرا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله في الأجساد عليك يا ربنا بهذا العاشق عليك يا ربنا بهذا العاشق عليك يا ربنا بهذا العاشق في الجسد بقدرتك يا ربنا نسألك بقدرتك يا ربنا نسألك بقدرتك يا ربنا اللهم عليك بهذا العاشق اللهم بقدرتك يا ربنا أهلك هذا العاشق يا ربنا اللهم أهلك هذا الجني العاشق يا ربنا والنفس المعجبة والنفس المعجبة يا ربنا يا ربنا بقدرتك أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا بقدرتك يا ربنا جنيا عاشقا جنيا عاشقا شيطانا مريدا شيطانا مريدا يا ربنا يا ربنا ونفسا خبيثة معجبة ونفسا خبيثة معجبة معجبة معجبة معجبة ونفسا خبيثة معجبة معجبة معجبة معجبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك بقدرتك أسألك يا ربنا بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير أسألك يا ربنا بقدرتك يا ربنا أسألك بقدرتك يا مولانا فأنت القادر المقتدر القدير سبحانك أسألك يا ربنا بقدرتك أسألك يا ربنا بقدرتك يا قادر أن تهلك يا ربنا هذا الجني العاشق وهذه النفس المعجبة وهذه النفس المعجبة يا ربنا أهلك يا ربنا بقدرتك جنيا عاشقا جنيا عاشقا جنيا عاشقا جنيا عاشقا يا ربنا يا ربنا ونفسا معجبة ونفسا خبيثة معجبة معجبة حلت واستقرت عليك بهما يا ربنا جنيا عاشقا ونفسا معجبة عليك بهما يا ربنا شفت شملهما يا ربنا فرق جمعهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا قتلهما شر قتله اللهم عليك بهما يا ربنا صد عن زواجه صد عن زواجه عليك بهما يا ربنا صد عن زواجه وعن العلاج وعن العلاج عليك بهما يا ربنا أغلق الأبواب أغلق الأبواب أغلق الأبواب وأغلق الأبواب وطرد الخطاب وطرد الخطاب يا ربنا يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا نسألك بقدرتك يا ربنا أسألك بقدرتك يا ربنا. إن الله قادر. أسألك بقدرتك يا قادر. أسألك بقدرتك يا قادر. أسألك بقدرتك يا قادر أن تهلك جنيا عاشقا. أن تهلك جنيا عاشقا. أن تهلك جنيا عاشقا. أن تهلك جنيا عاشقا. ونفسا خبيثا ونفسا معجبة. يا ربنا يا ربنا إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله على كل شيء قدير. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أن تهلك يا ربنا بقدرتك. يا ربنا يا ربنا بقدرتك أهلك يا ربنا جنيا عاشقا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد على الجمال على الجمال على الجمال وعلى البهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة والرشاقة. اللهم يا ربنا عليك بجني عاشق عليك يا ربنا بجني عاشق ونفس خبيثة معجبة ونفس خبيثة معجبة بقدرتك يا قادر تهلكهما بقدرتك يا قادر تهلكهما يا ربنا ومن الجسد تخرجهما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا من بلاء فينا يا ربنا. وعليك يا ربنا عليك يا ربنا بجني عاشق بقدرتك يا ربنا تهلكه يا ربنا وتدمره. يا ربنا يا ربنا بقدرتك يا قادر بقدرتك يا قادر تهلك هذه النفس الخبيثة المعجبة المعجبة المعجبة العاشقة العاشقة الظالمة المحبة الولهة المغرمة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة. إن الله قادر إن الله قادر بقدرتك يا قادر بقدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر تهلك جنيا عاشقا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا ربنا يا ربنا بقدرتك يا قادر بقدرتك يا قادر بقدرتك يا قدير بقدرتك يا مقتدر تهلك يا ربنا جنيا عاشقا. يا ربنا يا ربنا تهلك يا ربنا جنيا عاشقا. يا ربنا يا ربنا تهلك يا ربنا بقدرتك جنيا عاشقا جنيا عاشقا جنيا عاشقا جنيا عاشقا. يا ربنا تهلك بقدرتك جنيا عاشقا جنيا عاشقا ونفسا خبيثة معجبة واليها. يا ربنا يا ربنا أهلكها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أهلكها يا ربنا أخرجها يا ربنا أهلكها يا ربنا دمرها يا ربنا اقتلها يا ربنا أخرجها يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك أهلك يا ربنا جنيا عاشقا مع سحر عظيم مع سحر عظيم مع سحر عظيم مع سحر عظيم مع سحر عظيم مع سحر عظيم مع حسد شديد مع سحر قديم مع سحر قديم مع سحر قديم مع عين نظرت حارة ولا أمة وسام. بقدرتك يا قادر تهلك يا قادر تهلك يا قدير تهلك يا مقتدر جنيا عاشقا في الجسد مغرما وليها عشق الجمال والبهاء والنظارة عشق الروح الطيبة الزكية النقية عاشق النظافة والنزاهة. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بقدرتك تهلكه بقدرتك يا ربنا تهلك وتهلك يا ربنا نفسا خبيثة معجبة ظالمة عاشقة عاشقة يا ربنا أهلك يا ربنا نفسا خبيثة عاشقة يا ربنا وجنية وجنية وجنية ماردة وجنية ماردة وجنية عفريتة عاشقة سكن الرأس الرأس سكن الرأس الرأس الرأس سكن الجسد الجسد الجسد هل استقر في الجسد هل استقر في الجسد هل استقر في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك بالنفس الخبيثة المعجبة عليك به يا ربنا العاشقة عليك يا ربنا بالمارج عليك بالعفريت العاشقة عليك به ثعبانا عليك به كلبا وقطا وأسدا ونمرا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالعاشق بالعاشق عليك يا ربنا بالعاشق في الجسد والنفس الخبيثة عليك بالنفس الخبيثة العاشقة عليك يا ربنا بالعشاق في الجسد على الزواج ألا يكون أبدا يا ربنا عليك بالعاشقة عليك يا ربنا بالعاشقة عليك يا ربنا بالعاشقة عليك يا ربنا بجني عاشقة عليك يا ربنا بجني عاشقة عليك يا ربنا بجني عاشقة بقدرتك يا ربنا تهلكه عليك بالنفس الخبيثة الولهة المغرمة المغرمة عليك بها يا ربنا بقدرتك تهلكها يا ربنا بقدرتك تهلكها يا ربنا بقدرتك الله أكبر بقدرتك يا ربنا تهلكه بقدرتك يا ربنا تهلكه تهلك العاشق والنفس الخبيثة يا ربنا أهلكها يا ربنا أهلكها يا ربنا أهلك الظالمين يا ربنا اضرب الظالمين بالظالمين يا ربنا ونجي المؤمنين سالمين غانمين يا ربنا واجعلنا مؤمنين يا ربنا الله أكبر بقدرتك يا ربنا تهلك الجنية العاشقة تهلك عاشقا من الجنة تهلك نفسا خبيثة مغرمة مغرمة ظالمة طاغية باغية متكبرة ومتجبرة يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالجني العاشقة عليك يا ربنا بالنفس الخبيثة الولهة المغرمة الله أكبر الله أكبر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر يا ربنا بقدرتك يا ربنا تهلك يا ربنا جنيا عاشقا على الزواج ألا يكون على التوفيق ألا يكون على الغناء ألا يكون على الرزق صده ومنعه يا ربنا يا ربنا اللهم أهلك بقدرتك يا ربنا هذه النفس الخبيثة المغرمة العاشقة الولهة عليك بها يا ربنا على الزواج ألا يكون اللهم عليك بها يا ربنا جعلت حائلا بينها وبين الزواج جعلت حائلا بينها وبين الزواج جعلت حائلا بينها وبين الزواج ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية متكبرة متجبرة عليك بها يا ربنا حلت واستقرت عليك بها يا ربنا تجري في الدم عليك بها يا ربنا عليك بها تنخر العظم عليك بها يا ربنا عليك بها في الضلوع مربوطة ومعقودة عليك بها يا ربنا نبت عليها اللحم نبت عليها اللحم عليك بها يا ربنا عاشقة وليها مغرمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفسا خبيثة جعلت حاجزة جعلت حاجبة جعلت حجابة بينها وبين الزواج بينها وبين الزواج عليك بهذه النفس الخبيثة عليك يا ربنا بهذا المارد والعفريت الظالم العاشق عليك به يا ربنا جعل حجوبا عظيمة بينها وبين الزواج جعل حجوبا عظيمة عليها عليها ألا ترزق أبدا ألا ترزق أبدا ألا ترزق أبدا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس الله أكبر إن الله قادر نسألك بقدرتك يا قادر نسألك بقدرتك يا قادر نسألك بقدرتك يا قادر نسألك بقدرتك يا قادر نسألك بقدرتك يا قادر يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير يا ربنا أهلك يا ربنا ظالمين ساحرين سحارين حاقدين حقادين يا ربنا حاسدين حسادين عليك بهم يا ربنا يحسدون الزواج حسدوها الزواج جنا وأنفسا خبيثة مغرمة بالجسد مغرمة مغرمة وليها وليها وليها مغرمة عاشقة عاشقة تحبها تحبها أتوا عن طريق سحر عظيم أتوا عن طريق سحر قديم هم في الجسد هم في الجسد ومن حول الجسد عليك بهم يا ربنا عشاقا عشاقا عليك بهم يا ربنا أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة مغرمة مغرمة. عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين ومن أرسلهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، أهلك يا ربنا هؤلاء الظالمين، أهلكهم يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، أرواحا خبيثة أرواحا خبيثة، عاشقة عاشقة وليها محبة وليها محبة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، الله أكبر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، أنفسا خبيثة وليها مغرمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك به يا ربنا، جنا ظالمة عشق الجسد وجعل الحجب، عليك به ساحرة ربطها وعقدها، ربطها وعقدها، ربطها من على رأسها إلى أخنص أقدامها، ربطها وعقدها وعن الزواج منعها ألا تنظر، ألا تنظر، ألا تنظر على خلقتها، أن تشوه في أعين الناس، أن تشوه في أعين الناس، أن تشوه في أعين الناس، يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين، يا ربنا عليك بالفاسقين، يا ربنا عليك بالفاجرين، الله أكبر، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالفاجرين يا ربنا، عليك يا ربنا بالعاشقين، عليك يا ربنا بالعاشقين الزناح، عليك بالعاشقين الزناح، يا ربنا أنفسا خبيثة ونصوصا ظالمة دخلوا الأجساد واتخذوا الأجساد واتخذوا الأزواج واتخذوا الأجساد أزواجا واتخذوا الأجساد أزواجا لهم، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا انزعهم نزعا، يا ربنا انزعهم نزعا، يا ربنا أخرجهم إخراجا، يا ربنا انزعهم نزعا، يا ربنا أخرجهم إخراجا، يا ربنا قتلهم تقتيلا، يا ربنا شتت شملهم، يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا آثارهم، احلي يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، احلي يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، الله أكبر، إن الله قادر بقدرتك يا ربنا تهلك ماردا وعفريتا، عاشقا في الجسد، عاشقا للجسد، عاشقا في الجسد، عاشقا للجسد، عاشقا في الجسد، عاشقا للجسد، عاشقا في الجسد، عاشقا للجسد، الله أكبر، عليك به يا ربنا ظلم وطغى بغى وتجبر، الله أكبر، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك يا ربنا بالنفس الخبيثة، عليك يا ربنا بالنفس الخبيثة، الولهة المغرمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، جعلت حائلا عظيما بينها وبين الزواج، وزوجناهم بحور عين، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، الله أكبر، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، الله أكبر، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا زواجا، زواجا طيبا مباركا يا ربنا، يسر يا ربنا زواجا، وعليك يا ربنا بالخبثاء، وعليك يا ربنا بالخبثاء، الظالمين الطاغين، الباغين المعتدين، عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين المعتدين المعتدين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين المعتدين المعتدين المعتدين المعتدين، عليك بالأنفس الخبيثة يا ربنا الطاغية الباغية الولهة الولهة المغرمة، عليك بها يا ربنا، وعليك بالمردة والعفاريت يا ربنا، بقدرتك أهلكم يا ربنا، بقدرتك أهلكم يا ربنا، بقدرتك أهلكم يا ربنا، بقدرتك أهلكم يا ربنا، الله أكبر، بقدرتك يا ربنا أهلكم، بقدرتك يا ربنا أهلكم، بقدرتك يا ربنا أهلكم، ونجي يا ربنا عبدك وأمتك، ونجيهم يا ربنا أجمعين من القوم الظالمين، نجيهم يا ربنا أجمعين، نجيها يا ربنا نجيها، نجينا يا ربنا نجينا من القوم الظالمين، من القوم العاشقين، من المرضة والأنفس، من المرضة والأنفس يا ربنا، يسر خروجهم، يسر خروجهم، يسر خروجهم الآن يا ربنا من الأجساد، من الأجساد، من الأجساد، من الأجساد، يسر خروجهم يا ربنا من الأجساد، من الأجساد، من الأجساد، يسر خروجهم يا ربنا من الأجساد، من الأجساد، الآن يا ربنا يا واحد يا قهار، الآن يا رب العباد، الآن يا رب العباد، يستر فروجهم من الأجفاد. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفس الخبيثة عاشقة ولها مغرمة، اخرجي بأمر الله، أسألك بالله أن تخرجي طاعة لله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا ظالمة، اخرجي عاشقا للجسد، اخرج بأمر الله، اخرجك الله، اخرج اخرج فخرج، اخرج فخرج، اخرج فخرج، اخرج فخرج، اخرج فخرج. بسم الله بسم الله بسم الله. إن النفس لأمارة بالسوء، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس الخبيثة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا وليها يا مغرمة، اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الأجساد، أتيتم عن طريق السحار والعائنين والحاسدين والحاقدين، أتيتم عن طريق السحر العظيم، أتيتم عن طريق السحر، أتيتم عن طريق الإيذاء، فأصبحتم عشاقا للأجساد، اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. فك عقادهم، فك يا ربنا عقادا عملوها فعلوها حرسوها خدموها اوثقوها عقدوها احكموها ثبتوها على الزواج الا يكون. اخرجها يا ربنا واحللها، وفكها يا ربنا واخرج من عليها. يا ربنا يا ربنا، تول امورهم واكشف كروبهم. بسم الله بسم الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ربنا بقدرتك اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا جنية عاشقة، اهلك بقدرتك يا ربنا نفسا نفسا وليها مغرمة خبيثة خبيثة عاشقة عاشقة. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الراس، اخرجهم من الصدر والقلب والبطن يا ربنا من رحمها، أخرجهم من الفروج، أخرجهم من الدم والعظم والمفصل، أخرجهم يا ربنا من القفا من الظهر، أخرجهم من الحظ والنصيب، أخرجهم من الزواج، أخرجهم من الزواج، أخرجهم من الزواج، أخرجهم من الرزق، أخرجهم من الرزق، أخرجهم من الرزق، أخرجهم من وظيفة، أخرجهم من مرتب شهري، أخرجهم من الجمال، أخرجهم من الشعر، أخرجهم من أنوثتها، أخرجهم من أنوثتها ورشاقتها، أخرجهم من حسن الجسم والقامة، أخرجهم من حسن الجسم والقامة. الله أكبر. أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله. يا ربنا إن لم يخرجوا فأهلكم يا ربنا، إن لم يخرج هذا المس العاشق، إن لم يخرج فأهلكم يا ربنا، واقتله الآن يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس. يا الله إن لم تخرج الآن يا ربنا فاقتلها شرا قتله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. بسم الله يا ربنا بقدرتك أخرج الظالمين، بقدرتك أخرج العاشقين، بقدرتك أخرج العاشقين، أخرج العاشقين، بقدرتك أخرج العاشقين، بقدرتك أهلك العاشقين في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، أنفسا ومردة، أنفسا ومردة، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن ملوك الجن، ومن سلاطينهم وفراعنتهم يا ربنا. الله أكبر. إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. يا ربنا بقدرتك، يا ربنا بقدرتك، بقدرتك يا ربنا تخرج نفسا خبيثة يا ربنا يا ربنا، ومسا عاشقة، نفسا خبيثة عاشقة ولها مغرمة، ومسا خبيثة خبيثة خبيثا عاشقة عاشقا على الفروج، على العورات، على العورات، على الفروج، على الفروج، على الفروج، بين الأكتاف، بين الأكتاف، بين الأكتاف، وفي الفروج، في الفروج، في الفروج، في رحمها، في الفخذين، في الفخذين، في القبول والدبر، في القبول والدبر، في القبول والدبر، في القبول والدبر. يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج الخسيسين الظالمين، اللهم اخرجهم يا ربنا مسوسا وانفسا، اخرجهم يا ربنا ولهين مغرمين. الله اكبر. بسم الله. فانها محرمه عليهم، حرم يا ربنا جسد عبدك وامتك عليهم يا رب العالمين، حرم الاجساد عليهم، حرم الاجساد عليهم، فانها محرمه عليهم، محرمة عليهم. بسم الله. وزوجناهم، وزوجناهم بحور العين. بسم الله. يا ربنا يسر زواجا طيبا يا ربنا، وذرية يا ربنا يا ربنا، فك عقدهم يا الله، فك عقدهم على الزواج، على الرزق يا ربنا، على الزواج والرزق يا الله، وأخرجهم يا ربنا من الأجساد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن الله قادر، إن الله قادر. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا بقدرتك أهلك يا ربنا جنيا عاشقا،